بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث في بيان الفصل المتعلق بالاستعارات، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى والناظم: والاستعارة مجاز علقة تشابه كأسد شجاعته. بين لك في هذا البيت تعريف الاستعارة عند بيانيين. والاستعارة مجاز، وهذا متفق عليه أن الاستعارة مجاز، لكنهم اختلفوا هل هي مجاز عقلي أو لغوي، قد أشار إليه البيت الثاني. علقته أي علاقته المشابهة، وأطلق الناظم هنا المشابهة بناء على المشهور عند البيانيين أن مطلق المشابهة هي الاستعارة. حينئذ ما لم يكن ثم مشابهة وحصل النقل، حينئذ يسمى مجازا مرسلا، لأن الفرق بين المجاز المرسل والاستعارة هي أن المجاز المرسل غير مقيد بعلاقة مخصوصة، بمعنى أن علاقته غير المشابهة، كما قال: فما سوى تشابه علاقته. فأما الأول يعني مجاز المرسل، فما سوى تشابه علاقته، يعني ما كانت علاقته غير المشابهة. مفهومه ما كانت علاقته المشابهة لا يسمى مجازا مرسلا، وهو كذلك عند كثير من البيانيين. يعني مطلق المشابهة إذا كانت العلاقة مطلق المشابهة فحينئذ صارت استعارة لا مجازا مرسلا. وقيد السكاكي كما سبق معنا المشابهة أن يكون المقصود بها المبالغة، هذا ينبني عليه أنه قد يكون العلاقة في المجاز المرسل مطلق المشابهة، فإن وجدت المشابهة على وجه المبالغة فهي استعارة، إن وجدت المشابهة لا على وجه المبالغة فهي مجاز مرسل. هذا الفرق بين السكاكي وقول الجمهور، أن مطلق المشابهة التي لم تكن وصلت إلى حد المبالغة فهي مجاز مرسل عند السكاكي، وهي استعارة عند الجمهور. ولذلك قال: مجاز علقته تشابه. وعليه ينبني حد الاستعارة بأنها اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، على ما أراده المصنف هنا اللفظ المستعمل. اللفظ إذن الذي يوصف بالاستعارة هو اللفظ، والاستعمال قد يوصف بالاستعارة لكن من باب التوسع كالمجاز، واستعمال اللفظ وإطلاق اللفظ إلى آخره هذا يعبر عنه أنه مجاز، ويعبر عنه أنه استعارة لكن من باب التوسع. وإلا الأصل أن الكلام ينقسم، الكلام لابد أن يكون لفظا مفيدا، هو الذي ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وكما سبق معنا المراد هنا بالحقيقة اللغوية حيث العموم للعقل، والمجاز اللغوي للعقل، حيث مضى معنا في باب المعاني أو علم المعاني البحث في الحقيقة العقلية والمجاز العقلي، وأما هنا في علم البيان فيبحث عن الحقيقة اللغوية، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. وعن المجاز اللغوي ينقسم كذلك إلى ثلاثة أقسام: لغوي وشرعي وعرفي، ثم العرفي في كل منهم ينقسم إلى عرف عام وعرف خاص. إذن اللفظ لابد أن يكون اللفظ مأخوذا في حد الاستعارة، المستعمل في غير ما وضع له احترازا عن الحقيقة، لأن استعمال اللفظ فيما وضع له هو الحقيقة، استعمال اللفظ في غير ما وضع له هذا يسمى مجازا، والاستعارة نوع من أنواع المجاز، إذن لابد من تنصيص على أنها مجاز. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، احترزنا عن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لا لعلاقة المشابهة، كالجزئية والكلية والمحلية والظرفية إلى آخره، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى مجازا مرسلا. إذا عرف حد الاستعارة حينئذ لا إشكال في قولي وهي مجاز لغة، يعني بأنها مجاز لغوي، لأن استعمال اللفظ في غير ما وضع له وأما القول بأنها مجاز عقلي نظرا إلى التصرف والتصريف في المعنى وتسوية معنى بآخر، نقول هذا وإن كان موجودا في الاستعارة إلا أن الأصل هو أن اللفظ موضوع لما لفرض معين كالأسد مثلا في الحيوان المفترس، وادعاء أن المشبه من جنس المشبه به هذا تصريف عقلي لكنه لا ينفي الأصل، وهو أنه باتفاق أن الأسد وضع لي فرض واحد وهو السبع وهو الحيوان المفترس سبع المخصوص. حينئذ لما اتفق أهل اللغة على أن اللفظ الأسد وضع لفرض واحد، حينئذ تسوية غير هذا الفرض به للجراءة أو الشجاعة لا يلزم منه أن اللفظ إذا استعمل فيه لمساواه للفرع أن يكون حقيقة، بل هو مجاز. اتفق القولان بأنها مجاز لغوي أو مجاز عقلي بأن الاستعارة مبنية على ادعاء أن المشبه من جنس المشبه به، أن مثلا رأيت أسدا يرمي وعنيت به زيدا، زيد هو المشبه والمشبه به هو الأسد، لكون زيد رجلا شجاعا وقد شابه حيوان المفترس في الشجاعة. حينئذ إذا أردنا الاستعارة لابد أن ندعيه ونتأول نقدر يعني شيئا اعتباريا بأن زيد فرد من أفراد لفظ الأسد، فرد من أفراد لفظ الأسد. حينئذ من أجل أن يكون المجاز موضوعا وضعا لغويا صار لفظ الأسد موضوعا لفردي، موضوعا لفردي يعني معناه فردان، فرد متعارف مشهور وهو السبع المخصوص، وفرد مدعى وهو الرجل الشجاع. حينئذ نقول اللفظ له معنيان، هل بواسطة الادعاء بأن المشبه من جنس المشبه به صار إطلاق الأسد على الفرد الملحق المتأول هذا حقيقة؟ الجواب لا، ولذلك منع الجمهور ممن أو من القول القائل بأن المجاز بأن الاستعارة مجاز عقلي بكون هذا التصريف هو المجوز، وأن الذي أطلق إنما هو اللفظ فقط وليس المعنى. فإذا قيل رأيت أسدا يرمي قالوا هنا سحب لفظ مجرد دون معنى فأطلق اللفظ على الرجل الشجاع، نقول لا، بل نقل اللفظ والمعنى كذلك وليس مجرد لفظ فحسب من أجل أن يقال بأنه استعمل فيما وضع له. حينئذ صار لفظ الأسد يدل على شيئين، فرض متعارف وفرض غير متعارف، استعماله في الفرض المتعارف الذي هو السبع المخصوص حقيقة، استعماله في الفرض غير المتعارف نقول هذا مجاز. وأما من ادعى بأنه حقيقة فيه فهذا مجرد دعوة نظرا إلى التصريف العقلي، بمعنى أن العقل هو الذي ألحق الفرد هذا بمدلول الأسد، نقول كونه ملحقا به نعم نسلم به، كونه ملحقا به بمعنى أنه ادعي أن زيد فرد من أفراد الأسد هذا مسلم به، لكن هذا الادعاء تقديري اعتباري، والعرب لم تضع لفظ أسد للرجل الشجاع كما وضعت الحيوان الجريء أو المجتري، فالحيوان الجريء نقول هذا يطلق ويراد به السبع المخصوص الجثة متصبة بجراءة والشجاعة، وكذلك وضع للرجل الشجاع. فإذا قلت رأيت حيوانا جريئا يخطبه صار حقيقة، لماذا؟ لأنه يطلق على الرجل الشجاع حقيقة. إذا قلت رأيت حيوانا جريئا يفترس كذا مثلا حينئذ نقول هذا استعمل في حقيقته، لماذا؟ لكون اللفظ وضع لما هو أعم من المشبه والمشبه به، وأما لفظ الأسد فلم يوضع للمشبه، لم يوضع للمشبه هو زيد، وإنما وضع للمشبه به للمشبه به. فادعاء كون الاستعارة مجازا عقليا لكون العقل تصرف في جعل هذا الفرد من أفراد الأسد نقول نعم نسلم به، لكن ليس مخالفا للأصل، وهو أن الاستعارة كما اتفقنا في أول الباب أنها اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. حينئذ لو قيل بأنها لفظ مستعمل فيما وضع له نقول هذا ليس بمسلم، لماذا؟ لكونه مخالفا لحد الاستعارة، ولكونه كذلك مخالفا لما اتفق عليه أهل اللغة من كون الأسد موضوعا للحيوان المفترس فحسب، وإلحاق غيره به لا يجعل إطلاق الأسد عليه حقيقة. إذن وهي مجاز لغة، يعني مجاز لغوي على الأصح، يعني على القول الأصح، مقابل لكونها عقلية. ثم قال ومنعت في عالم، إذا كان كذلك بكون السعارة مبنية على الدعاء أن المشبه فرد من أفراد المشببين، حينئذ لا يتأتى في العالم. لماذا؟ لأن العالم لا يتصور فيه إلا أن يدل على معين، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة، دل ذلك على أنه مستعمل في جزء لا يلحق به غيره. فكما ادعينا من كون المشبه فردا من أفراد المشبه به، هنا لا يتأتى الادعاء هذا، لا يتأتى، حينئذ منعت الاستعارة في عالم. لكن هذا يتأتى في ماذا؟ في عالم الشخصي الذي حده ابن مالك. وأما العالم عالم الجنس فهذا كلي، بمعنى أنه قدر مشترك بين أفراد، لكن وضع للقدر الذهني الكلي بقطع النظر عن الأفراد في الخارج. كأسامة، أسامة وضع لي قدر المشترك بين الحيوان المفترس وهي الحيوانية والافتراس، حينئذ نقول هذا له أفراد في الخارج. وضع هذا اللفظ لهذا المعنى الكلي في الذهن لقطع النظر عن كونه له أفراد في الخارج أو لا. ولذلك قد يوجد بعض الكليات لا أفراد لها في الخارج، كبحر من زيبق. تتصور العقل أن يكون ثم بحر من زيبق، يعني البحر أو نهر من زيبق ويجري، وقد يكون له أفراد واحد أو اثنان، واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لكن هل له وجود في الخارج؟ الجواب لا. جبل من ذهب من فضة إلى آخره، نقول عقله يتصور هذا ويكون معنى كليا، بمعنى أنه يمكن أن يشترك فيه أفراد، فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي، حينئذ نقول هذا يمكن أن يشترك فيه أفراد، لكن هل له أفراد في الخارج؟ لا، ليس له ولا فرض البتة، وإنما هو دعوة ذهنية، فيكون أمر عام وضع له لفظ، لأن بحر من زئبق هذا لفظ تنطق به، وقد يأتي في المشبهات والاستعارات والكنايات نحوها، لكن لا وجود لفرض في الخارج. أسامة وضع للحيوان المفترس من حيث هو بقطع النظر عن كونه له أفراد في الخارج أو لا. حينئذ العالم عالم الجنس يصح دعوة الاستعارة فيها، يصح دعوة الاستعارة فيها. والتعليل كما ذكرنا أولا من كونه علم الشخص لا يتأتى فيه أو لا تتأتى فيه الاستعارة بناء على ما اشتهر عند الجمهور، وإلا كما ذكرنا في الإيضاح أن التعليل فيه أولى وأجود مما ادعاه الجمهور. ثم قال وفردا أو معدودا أو مؤلفا منه قرينة لها قد ألفا. وفردا هذا بالنص حال من الضمير في ألف، قرينة لها للاستعارة، قرينة هذا مبتدأ، لها الضمير يعود للاستعارة، ولها جار ومجرور متعلق بمحذوف وهو الذي سوغ الابتداء بالنكرة. قرينة هذا مبتدأ وهو نكرة، كيف ابتدأ بالنكرة؟ نقول بمسوغ وهو الوصف، لها جار ومجرور متعلق بمحذوف، قرينة كائنة لها أي للاستعارة، قد أولف قد للتحقيق، وألف الألف هذه للإطلاق بمعنى عرف، والأصل أن يقال ألفت قرينة ألفت، ولكنه ذكر للضرورة، ذكره للضرورة كما ذكره المحشي. والضمير هنا للقرينة، والأصل فيها وجوب التأنيث، ألفت هي يعني قرينة، وذكره لي الضرورة ألف للإطلاق، ألف بمعنى عرف، والجملة خبر، خبر المبتدأ. إذن قرينة للاستعارة عرفت حال كونها فردا، حال كونها فردا أو معدودا يعني متعددا أو مؤلفا منه، مؤلفا منه. إذن اشترط للاستعارة قرينة. لماذا يشترط للاستعارة قرينة؟ نعم، لأنها مجاز. نعم أحسن، اشترط للاستعارة قرينة لأنها مجاز، وكل مجاز لابد من قرينة، كذلك يشترط في صحة المجاز القرينة الدال على صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، فإن لم تكن قرينة فلا مجاز، فلا مجاز، حينئذ نقول الاستعارة يشترط لها قرينة فلا تصح إلا بقرينة. لماذا؟ لأنها مجاز. واشترط للاستعارة قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي المتبادر عند الإطلاق، لأنها مجاز، فإنما يعدل عنه يعني عن المعنى الحقيقي إذا وجد ما يمنع الحمل عليه، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز، وحيثما استحال الأصل يعني الحقيقة ينتقل إلى المجاز، لكن بشرط وجود قرينة، فإذا لم يمكن حمله على المعنى الحقيقي حملناه على المعنى المجازي لوجود قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي الأصلي. واضح هذا؟ ثم هذه القرينة أنواع أشار إليها بقوله فردا وفردا وقرينة فردا، الواو داخل على المبتدأ، وفردا أي أمرا واحدا، أي أمرا واحدا، أي فقد تكون القرينة أمرا واحدا يعني شيئا واحدا يعني لفظا واحدا، نحو قولهم رأيت أسدا يرمي، نقول أسدا رأيت أسدا الأصل فيه حمل اللفظ على حقيقته وهو الحيوان المفترس، لكن هنا وجدت قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي وهو حمل الأسد على الحيوان المفترس ونحمله على معناه المجازي وهو الرجل الشجاع لقرينته. ما هي هذه القرينة؟ قل قرينة لفظية، وهي شيء واحد غير متعدد، وهي كلمة يرمي، فيرمي فرد واحد دل على أن اللفظ هنا محمول على معناه المجازي للحقيقي، فأسد هنا لم يستعمل في معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، وإنما أريد به الرجل الشجاع، الرجل الشجاع. إذن كما في رأيت أسدا يرمي، فلولا الإتيان بلفظ يرمي لتبادر من لفظ أسد معناه الحقيقي الذي هو السبع المعروف، فلما قرن بالرمي يرمي الذي لا يصدر منه يعني الحيوان المفترس لا يرمي، هذا الأصل لا يرمي، صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي وهو الرجل الشجاع، والقرين هنا أمر واحد وهو الرمي. وفرد نو معدودا، معدودا أي متعددا، كأنه قال وفرد نو أو تكون قرين أو بمعنى الواو، وإن شئت اجعلها على أصلها للتنويع والتقسيم، وفرد نو تكون القرينة معدودا أي متعددا، متعددا، حينئذ يأتي لفظ ولفظ ولفظ، وأقل التعدد اثنان، أقل التعدد اثنان، ثم إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. أو تكون القرينة معدودا أي متعددا أي أكثر من أمر اثنين فصاعدا، اثنين فصاعدا، فهي أمور يكون كل واحد منهما أو منها قرينة مستقلة، كقولك رأيت أسدا يرمي على فرسه، رأيت أسدا يرمي على فرسه، هنا قرينة يرمي وعلى فرسه، يرمي هذه قرينة أولى وعلى فرسه قرينة ثانية، إذن وجد متعددا أو وجدت القرينة متعددة بمعنى أنها لفظان، لفظ يرمي ولفظ على فرسه. أو تقول رأيت أسدا يرمي على فرسه في الهيجاء، حرب كم؟ ثلاثة، ثلاث قرائن، كلها هذه تسمى قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي للفظ أسد إلى معناه المجازي. أو مؤلفا منه، أو تكون القرينة مؤلفا منه يعني من المعدود، بمعنى أنه يكون عندك متعدد في الألفاظ لكن القرينة أمر ملتئم مجموع من هذه الثلاث، المتعدد كل واحد منها يصلح أن يستقل بكونه قرينة، فيرمي لوحده قرينة مستقلة، على فرسه قرينة مستقلة، في الهيجاء قرينة مستقلة، أما المؤلف فلا، وإنما ينظر إلى المجموعة الثلاث كلمات فيؤخذ منها معنى ملتئم بعضها مربوط ببعض ويكون هو القرينة. فليس يرمي لوحده قرينة مستقلة كمثال، وليس على فرسه قرينة مستقلة، وليس في الهيجاء قرينة مستقلة، وإنما أخذ معنى ملتئم مثل الخيال والوهم الذي سبق معنا. أو تكون قرينة مؤلفا، أي تكون معاني ملتئمة، أي مربوطا بعضها ببعض، مربوطا بعضها ببعض، يكون الجميع قرينة، لا كل واحد منها على الإفراد، هي في الأصل متعدد لكن لم يلاحظ كل فرد لوحده بأنه قرينة مستقلة، وإنما أريد هيئة مجموعة من الكل. ومثاله قول الشاعر: بصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب. وصاعقة أي ورب صاعقة، ورب وحذفت رب بعدها، هذا مضطرد وهو قياس. وصاعقة أي ورب صاعقة، قيل وهي في الأصل نار سماوية تهلك ما أصابته، تحدث غالبا عند الرعد والبرق، تحدث غالبا عند الرعد والبرق، عند هكذا يقول عند، يعني لا بسبب الرعد والبرق، هذا قد يكون فيه شيء من الأشعرية والله أعلم. وصاعقة يعني ورب صاعقة أي معروفة، من نصله أي من نصل سيف الممدوح، والنصل حديدة السيف، تنكفي بها أي تنقلب. ومعنى البيت أن الممدوح كثيرا ما تحدث نار من حد سيفه، حد السيف الذي مكان القبض، يقلبه على رؤوس الأقران ليهلكهم بها، والمراد يقلبها قلب السيف الذي هو أصلها، وإنما يقلبها بأنامله التي هي كالسحائب في عموم العطاء وكثرة النفع. ولذلك قال خمس سحائب، خمس سحائب يعني خمس أنامل، فأطلق السحائب على الأنامل، أي أنامله الخمس التي هي في الجود وعموم العطايا كالسحائب. حينئذ السعارة لفظ السحائب لأنامله، خمس سحائب أي خمس أنامل، فالسعارة السحائب لأنامله. وجعل القرينة قوله صاعقة من نصله أي سيفه، ثم قال على أرؤس الأقران، ثم عدد الأنامل يعني خمس، فظهر من جميع ذلك أنه أراد بالسحائب الأنامل. يعني ما الذي دلنا على أنه أراد بالسحائب الأنامل؟ جميع ما ذكر، وصاعقة من نصله يعني من حد السيف، ثم قال على أرؤس الأقران، حينئذ دل ذلك بالمجموع على أنه أراد ماذا؟ بالسحائب ها الأنامل، وهي غرضه، وهي غرضه، كأنه يحصل صاعقة أو شبه نار تخرج من قبضته على السيف، والذي يحركه هو أناملهم. كذا قالوا. ونظر فيه السبكي بما حاصله أن القرينة في البيت ليست حقيقة ملتئمة، بل فيه قرينتان منفصلتان، وبينه بما يطول ذكره، فليرجع إليه. على كل مثال لا يعترض عليه. خمس سحائب، ما الذي دلنا على أن السحائب معنى الأنامل؟ مجموع الشطر الأول ونصف الشطر الثاني. وفردا أو معدودا أو مؤلفا منه قرينة لها قد ألف. إذن قرينة لها للاستعارة قد ألف، يعني قد عرف حال كونها فردا، هذا النوع الأول، أو حال كونها معدودا أي متعددا، هذا الثاني، أو حال كونها مؤلفا منه يعني من المعدود أو من المتعدد، حينئذ صار ثلاثة أنواع. ثم قال: ومع تنافي طرفيها تنتمي إلى العناد للوفاق فاعلمي، ثم العنادية تملحية تلفى كما تلفى تهكمية، وباعتبار جامع قريبة كقمر يقرأ أو غريبة، وباعتبار جامع وطرفين عقلا وحسا ستة بغير ميل. ثم بيت ساقط عندكم: وباعتبار جامع، بعد قوله ثم العنادية تملحية، وباعتبار جامع قريبة كقمر يقرأ أو غريبة، قريبة قاف غريبة بالغيب. الاستعارة بعد أن بينها وبين حقيقتها وبين قرينتها لها أقسام تنقسم. استعارة لها انقسامات خمس كالتشبيه الذي مر معنا باعتبار الجامع باعتبار الطرفين إلى آخره. الاستعارة لها انقسامات خمس باعتبارات مختلفة، باعتبار الطرفين هذا انقسام، باعتبار الجامع هذا انقسام، باعتبار الثلاثة معا هذا انقسام، باعتبار اللفظ هذا انقسام، باعتبار آخر هذا انقسام. والأول انقسامها باعتبار الطرفين، يعني المستعار منه والمستعار له، المستعار منه والمستعار له، وهو الذي أشار إليه بقوله وما اعتنى في طرفيها تنتمي إلى العناء. نشرحه ثم نأتي إلى البيت. حينئذ نقول التقسيم الأول تنقسم الاستعارة باعتبار الطرفي مراد به مستعار منه والمستعار له، مستعار منه والمستعار له، مشبه المشبه به كما سبق. تنقسم باعتبارهما إلى قسمين، اثنين لا ثالث لهما، العنادية والوفاقية. عنادية والوفاقية، عنادية نسبة إلى العناد كما نص عليه إلى العناد، والوفاقية نسبة إلى الوفاق. العنادية والوفاقية أشار إلى الأول، قسم الأول من التقسيم الأول بقوله وما اعتنى في طرفيها، المرة بالطرفين مستعار منه ومستعار له، تنافي بألا يلتمعا، إذا لا يصدق كل من الطرفين حينئذ حصل بينهما عناد وتنافر وتنافي كالوجود والعدم، كالوجود والعدم لا يلتمعان، حينئذ نقول هذه عنادية، هذه عنادية. وما اعتنى في طرفيها إذا امتنعا على الصدق على شيء واحد لتعاند الطرفين وامتناع اجتماعهما، وذلك كاستعارة اسم المعدوم للموجود العديم النفع، موجود لكنه عديم النفع ليس فيه منفعة، حينئذ الحكم حكم موجود، لأن الموجود الذي لا إنتاج له لا ينتج، وجوده وعدمه سواء. حينئذ إذا استعير لفظ الموجود المعدوم للموجود لعدم نفعه نقول هذه استعارة، هذه استعارة، مستعار منه الموجود أو الوجود، والمستعار له الموجود عديم النفع. حينئذ بين الطرفين تنافي، لماذا؟ لأنهما لا يصدقان على شيء واحد، الوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، حينئذ نقول هذه عنادية. الاستعارة إذا كان في هذا التركيب وجود عن عدم أو بالعكس نسميها استعارة عنادية، لماذا؟ لأن النظر هنا إلى الطرفين فوجدنا أنهما لا يجتمعان، حينئذ نقول هذا حصل بينهما تنافر وتنافي إذ لا يصدقان على محل واحد وتسمى عنادية. وما اعتنى في طرفيها إذا امتنعا على الصدق على شيء واحد لتعاند الطرفين وامتناع اجتماعهما، وذلك كاستعارة اسم المعدوم للموجود العديم النفع فكان لعدم نفعه كالمعدوم، وعكسه كاستعارة الموجود للمعدوم الذي بقيت أثاره عدم كعالم مثلا مات لكن أثاره باقية، دعوته باقية، علمه باقي الأخير، حينئذ لبقاء آثاره كأنه موجود. حينئذ نقول كاستعارة الموجود للمعدوم الذي بقيت آثاره الحميدة بعد فقده، واجتماع الوجود والعدم في شيء واحد ممتنع، اجتماع الوجود والعدم في شيء واحد ممتنع، فلا يطلق كل من الموجود والمعدوم على شيء واحد. ماذا نسمي هذه؟ استعارة عنادية نسبة إلى العناد. النوع الثاني الوفاقية عكسها، أن يجتمع الطرفان في شيء ممكن، إذا كان بين الطرفين المستعار منه مستعار له، مستعار منه والمستعار له يمكن الجمع بينهما في شيء واحد نقول هذه وفاقية، هذه وفاقية. انظر لا ينبني على التقسيم شيء من حيث اعتبار الاستعارة وعدها، وإنما من باب التفنن فحسب، من باب التفنن في الاستعارة وتنويعها. إذن الوفاقية أن يلتمع الطرفان في شيء ممكن، وسميت بذلك لما بين طرفيها من الاتفاق. نحو ماذا؟ نحو قوله تعالى أو أحييناه، من قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه، أي ضالا فهديناه، ضالا فهديناه. هنا استعار الإحياء من معناه الحقيقي، وهو جعل الشيء حيا، جعل الشيء حيا هو الإحياء. استعاره لماذا؟ للهداية، للهداية التي هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب. دلالة، الهداية هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب، فاستعار لفظ الإحياء للهداية. حينئذ نقول أو من كان ميتا فأحييناه أي فهديناه، استعار لفظ الإحياء للهداية. حينئذ الإحياء والهداية يجتمعان أو لا؟ يجتمعان. إذن نقول هذه وفاقية، والإحياء والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء واحد، في شيء واحد. وفي الآية أيضا شاهد للعنادية، وهي قوله ميتا، عندنا استعارتان هنا في الآية، ميتا هذه استعارة، وأحييناه هذه استعارة، ميتا استعارة عنادية، وأحييناه استعارة وفاقية، استعارة وفاقية. وفي الآية أيضا شاهد للعنادية بالنسبة إلى صدرها، فإن ميتا فيه استعارة أي ضالا، ضالا وهي عنادية، لأنه شبه فيه الموجود الضال بالميت، شبه الموجود الضال بالميت، يعني الذي لا يكون مهتديا كان ضالا، وهذا كالميت، كالميت، لأن الذي يكون وجوده نافعا ومتعديا هو الذي يكون مهتديا، حينئذ شبه الضال بالميت. والضلال والموت لا يجتمعان، الضلال والموت لا يجتمعان، لأن الضلال هو الكفر الذي شرطه الحياة، يعني يكون ضالا وهو ميت لا يوصف به، الميت لا يوصف بكونه ضالا، وكذلك لا يوصف بكونه كافرا، وإنما الذي يوصف بالكفر والضلال هو الحي، والموت والضلال لا يجتمعان. ثم المتبادر هنا من كلام الناظم وفيما يأتي أن المراد بالاستعارة المعنى المصدري، وهو الاستعمال، وهو الاستعمال، ويصح التقسيم أيضا باعتبار المعنى الاسمي كما سبق، قد يراد به الاستعمال وقد يراد به اللفظ نفسه، فيقال ميتا أحييناه، حين يقول نفس اللفظ عنادية وفاقية، وقد يكون الاستعمال، لأنه إذا صح إطلاق الأصل الذي هو الاستعارة على الاستعمال والإطلاق من باب أولى أن يكون التقسيم كذلك، فكل قسم مما يذكر نقول يصح أن يراد به اللفظ، ويصح أن يراد به الاستعمال، لأن الأصل كذلك وهو الاستعارة. ويصح التقسيم أيضا باعتبار المعنى الاسمي بأن تقول كلفظ الموجود إلى آخره. وما اعتنى في طرفيها تنتمي إلى العناد للوفاق فاعلمي، وما اعتنى في طرفيها تنتمي، تنتمي هذا مدخول الواو، وتنتمي هي يعني الاستعارة، وتنتمي يعني تنتسب، ما اعتنى في هذا متعلق بقوله تنتمي، كذلك متعلق بقوله تنتمي، تنتسب مع تنافي، إلى العناد متعلق بتنتمي، ولو شئت أن تجعل مع تنافي حال لا بأس، حال كونها مع تنافي إلى العناد هذا جائز. ومع تنافي يقال تنافت الآراء والأحكام مثلا، تعارضت وتباينت، تعارضت وتباينت، حينئذ حصل تعارض وتنافي وتباين بين الطرفين، استعار منه والمستعار له. تنتمي إلى ماذا؟ تنتسب إلى أي شيء؟ قال إلى العناد، إلى العناد، يقال عاند فلان معاندة وعنادا استكبر وتجاوز الحد بالعصيان، وعاند فلان فلانا خالفه وعارضه فيما يفعل، وهذا المراد هنا، عاند فلان فلانا إذا خالفه وعارضه فيما يفعل، وهنا كذلك وقع تعارض وتنافي بين الأمرين. إذن تنتمي إلى العناد أي تنتسب إليه وتسمى عناديا، عنادية تأتي بها النسبة لأن تنتمي المراد بها النسبة لتعاندي أي تنافي طرفيها، فلا يصح كونهما وصفين لهم. لا الوفاق يعني لا تنتمي إلى الوفاق، لا تنتمي إلى الوفاق، وإنما تنتسب وتنتمي إليه متى؟ عند صحة اجتماع طرفيها في شيء واحد، فيقال فيها حينئذ وفاقية، وفاقية لتوافق طرفيها في صحة الاجتماع، لتوافق طرفيها في صحة الاجتماع. لا الوفاق فاعلمي، لا الوفاق فاعلمي، فهذه عاطفة، واعلمي هذا تتميم أمر بالعلم والإدراك لما ذكر، كان قال فاعلم ما ذكرته لك من الضابط السابق. وفي بعض النسخ وباعتبار طرفيها تقسمي إلى العناد والوفاق فاعلمي، ذكره المحشي وهذا واضح، باعتبار طرفيها تقسمي إلى العناد والوفاق فاعلمي، أوضح من البيت الذي ذكره. ثم العنادية تمليحية، ثم للترتيب الذكري، ثم للترتيب الذكري، بعد أن بين لك العنادية أراد أن يبين أن العنادية قد تكون تمليحية، وسبق المراد به التمليح الذي مر معنا هناك، تملح فلان بتقديم الميم، تملح فلان تكلف الملاحة، يعني قال فلان يتطرف ويتملح، يعني يكون ظريفا، يأتي بشيء من أجل أن يكون ظريفا، رأيت أسدا ويريد جبال، حينئذ قول رأيت أسدا من باب الفكاهة والطرفة. ثم العنادية تمليحية، تمليحية تلفى يعني توجد، كما تلفى كما توجد تهكمية، تهكم به على غيره وبه كذلك استهزأ واستخف، يعني تهكمية بمعنى الاستهزاء والاستخفاف كما مر معنا فيما سبق. حينئذ تنقسم العنادية إلى قسمين، ظاهره الحصر وليس الأمر كذلك، بل قد تكون العنادية يراد بها التمليح ويراد به التهكم بها التهكم، ولا يلزم ألا يراد بها غير التهكم والتمليح، واضح؟ تهكمية قد يراد بها التمليح، وقد نعم العنادية، العنادية قد يراد بها التمليح وقد يراد بها التهكم، وليست محصورة في هذين النوعين، بل قد تأتي العنادية لا للتمليح ولا للتهكم كالآية السابقة، أو من كان ميتا، قلنا ميتا هذه عنادية كذلك لم يرد بها لا التهكم ولا الاستخفاف، حينئذ لا تكون الحصر هنا في النوعين، وإن كان ظاهر صنيع الناظم أنها محصورة فيه وليس الأمر كذلك. ثم العنادية تمليحية تلفى كما تلفى تهكمية، وعبارات تفيد الحصر وليس كذلك. ثم للترتيب الذكر العنادية قد تأتي تمليحية، أي المقصود منها التمليح والظرافة بأن يستعمل اللفظ في ضد معناه لأنه عنادية، إذا لابد من الضد والنقيض، لابد ألا يجتمع الطرفان في محل واحد لأن هذا شأن العنادية، إذا لابد أولا أن يتحقق وجود العناد بين الطرفين، أن يكون بينهما التناقض أو الضدية، بأن يستعمل اللفظ في ضد معناه، أي لفظ استعمل في ضد لمعناه الحقيقي، ومنها أيضا لفظ استعمل في النقيض لمعناه، الضدان لا يجتمعان ويرتفعان، والنقيضان لا يجتمعان ويرتفعان، أو لا يرتفعان، ها لا يرتفع، لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان مثل ماذا؟ نعم لا إما حي وإما ميت، وهل يجوز خلوه لا حي ولا ميت؟ قلنا الضدان لا يجتمعان ويرتفعان، الأسود والأبيض. نعم، تقول السواد والبياض لا يجتمعان، يعني نقطة واحدة بيضاء هي نفسها يحل محلها، السواد لا يجتمعان، لكن يمكن يكون أخضر، لا أسود ولا أبيض. كذلك الجلوس، القعود والقيام ضدان، لا يمكن أن يكون قائما قاعدا في وقت واحد وشخص واحد، لكن يمكن أن يكون مضطجع، لا قاعد ولا قائم، متكئ، لا قائم ولا قائم. هذا يقول فيه ضداني، فلا يجتمعان في زمن واحد وشخص واحد وقد يرتفعان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثل ماذا؟ مثل ما ذكر صاحبنا، وهو الحياة والموت. الإنسان إما حي وإما ميت، حينئذ لا حي ولا ميت، هذا لا يوجد، لا وجود له. ومثله كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الشرك والتوحيد، الشرك والتوحيد لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يجتمعان، لا يمكن ولا يتصور شرعا أن يوجد شخص واحد موحد وأتى بلا إله إلا الله وشروطها ثم يكون مشركا، هل يمكن يجتمعان؟ لا يمكن. يقول مخلص ويذبح عند القبر؟ لا، وإنما أفسد توحيده بفعل هذا، حينئذ هو مشرك، هو مشرك حتى في دلالة العقلية والدلالة اللغوية هو مشرك، يبقى الحكم الشرعي فقط. طيب، هل يمكن أن يكون لا موحد ولا مشرك؟ لا، لا وجود له، لا يمكن، إما هذا وإما ذاك، لأنه بالضرورة أن القلب إذا لم يتعلق بخالقه انصرف إلى غيره قطعا، نص على ذلك مدارج السالكين وتوسع في بيان هذا. إذن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن ومنها أيضا لفظ استعمل في النقيض لمعناه الحقيقي لتنزيل التضاد أو التناقض منزلة التناسب، يعني من أجل المناسبة بينهما، لأنها مبنية على التشبيه، وسبق أن التشبيه هناك قد يأتي بالنقيض، حينئذ نقول هذا مراد به تنزيل النقيض منزلة مقابله، وهذا تصوير للتمليحية ومثلها التهكمية. مثال التمليحية نحو رأيت أسدا تريد جبانا قاصدا التمليح والظرافة، قاصدا التمليح والظرافة. ومثال التهكمية نحو قول تعالى فبشرهم بعذاب أليم، أي أنذرهم، استعيرت البشارة التي هي إخبار بما يظهر سرورا في المخبر به للإنذار الذي هو ضده بإدخاله في جنسها على سبيل التهاكم والاستهزاء. فبشرهم، الأصل فيها أنه الإخبار بالخير، بشارة، مبشرين ومنذرين متقابلان، كذلك مبشرين رسلا مبشرين ومنذرين، إذن البشارة تقابل النذارة والنذارة تقابل البشارة. فبشرهم أصل المؤمنين بالجنة، وأنذرهم أي الكافرين بالنار والعقاب في الدنيا والآخرة، لكن قف بشرهم بعذاب أليم، هذا من باب التهكم، من باب التهكم. إذن ثم العنادية تمليحية تلفى أي توجد كما توجد تهكمية، ولا يفهم أنها محصورة في هذين النوعين، بل قد تأتي للتمليح وقد تأتي للتهكم وقد تأتي لغيرهما. وباعتبار جامع قريبة كقمر يقرأ أو غريبة، قريب ذات القرابة أو القرب، والقريب المراد به الداني لأنه من قربة إذا دنا، قريب هو الداني في المكان أو الزمان أو النسب. وغريب الأصل أن يقال غرب عن الشيء غربة ابتعد عنه، ابتعد عنه، فهو غريب يجمع على غرباء وغريبة، ويجمع على غرائب، وغرب الكلام غرابة غمض وخفيا، فهو غريب، فهو غريب. وباعتبار جامع، هذا القسمة الثانية، يعني تنقسم الاستعارة باعتبار الجامع، بالنظر إلى الجامع، بالنظر إلى الجامع. والمراد بالجامع هو ما قصد اشتراك الطرفين فيه، يعني وجه الشبه، يسمى وجه الشبه عنده في باب التشبيه، ويسمى هنا جامع، هو عينه، هو عينه، حينئذ وجه الشبه هو الجامع هنا، ولذلك هي مبنية على التشبيه أولا. إذن تنقسم الاستعارة باعتبار الجامع وهو ما قصد اشتراك الطرفين فيه ويسمى في التشبيه وجها، وبالاستعارة جامعا. وتنقسم باعتباره قسمين، عبر هنا بالقريبة والغريبة، وعبر هناك في عقود الجماع بالخاصية والعامية، خاصة وعامة، خاصية نسبة إلى الخاص والعامية نسبة إلى العام، بمعنى أن الجامع إذا كان أمرا ظاهرا يدركه الجميع فهي قريبة ظاهرة بارزة الكل يفهمها، الكل يفهمها، وإن احتاجت إلى ذكاء وفطنة وتأمل وبحث فهي غريبة لبعدها، لأنها مما خفية. ولذلك قلنا ماذا؟ غرب الكلام غرابة، غمضة وخفية، إذن فيه شيء من الخفاء، فيه شيء من الخفاء. إذن قد يكون الجامع الذي قصد اشتراك الطرفين فيه ظاهرا فيدركه كل أحد، وقد يكون فيه شيء من الخفاء يحتاج إلى تأمل، كالشأن في وجه الشبه هناك. نعم. وهي تنقسم باعتبار قسمين، خاصية وعامية. فإن خفي الجامع بحيث لا يطلع عليه إلا الخاصة الذين أوتوا أذهانا وقادة وطباعا نقادة فهي خاصية غريبة، غريبة لأن تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى ذهن وقاد. فهذا المعنى المشترك بين الطرفين الذي قصد فيه أو به الاشتراك بين الطرفين مستعار منهم مستعار له خفي دقيق لا يفهمه إلا الخاصة، لذلك هي غريبة لأن فيها بعدا وخفاء. كقول الشاعر: وإذا احتبى قربوسه بعنانه، بيت من لفظه فيه غرابة. وإذا احتبى قربوسه، الأصل قربو قراء فتح الراء، قربوسه بعنانه، قاله الشاعر يصف فرسه بأنه مؤدب، يصف فرسه بأنه مؤدب، أدب وصف للحيوان كما أنه وصف للإنسان. قاله الشاعر يصف فرسه بأنه مؤدب، وأنه إذا نزل عنه وألقى عنانه، عنان هو اللجام، في قربوس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود إليه. يعني إذا وضع اللجام، وضع اللجام، اللجام على أول سرجه يبقى كما هو لا يتحرك، لأنه لو تحرك سقط هذا القربوس، حينئذ يبقى فهو مؤدب، بمعنى أنه لا يتحرك إذا لم يكن سيده معه، واضح؟ والقربوس مقدم سرجه، مقدم سرجه القربوس الجزء المرتفع المقوس من السرج، وهما قربوسان والجمع قرابيس، قرا بفتح الراء لكن في البيت بإسكان للضرورة، والسرج رحل الدابة والجمع سرج، والعنان سير اللجام الذي تمسك به الدابة والجمع أعنة. هنا قال شبه هيئة وقوع العنان الذي هو اللجام موقعه من قربوس السرج ممتدا إلى جانبي فم الفرس بهيئة وقوع الثوب موقعه من ركبتي المحتبي. يعني لو تصور لجام عندما يكون من جهتين ويضعه على مقدم السرج، هذا مثل الذي يحتبيه، يأتي به ويضعه خلف ظهره، فثم هيئة بهيئة، شبهت هيئة بهيئة، كما أن هذا منضم ضما خاصا لا يتحرك، مثله الفرس إذا وضع عنانه على قربوسه فلا يتحرك، هذا وجه الشبه، شبه جمعا بجمع بعيد الغريب يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل. إذن شبه هيئة وقوع العنان موقعه من قربوس السرج ممتدا إلى جانبي فم الفرس بهيئة وقوع الثوب موقعه من ركبتي المحتبي ممتدا إلى جانب ظهره. ثم استعار الاحتباء وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب أو غيره لوقوع العنان في قربوس السرج، فجاءت الاستعارة غريبة، والغرابة هنا في نفس الشبه، يعني التشبيه هذا ما الذي أتى هذا بذلك؟ هذا محتبي وهذا فرس، وهذا قصد فيه لم وجمع رجليه بشيء ما بثوب أو نحوه، وذاك وقع اتفاقا، حينئذ فيه شيء من الغرابة، وإلا التشبيه أراد به الضم والجمع خاص مع ضم وجمع خاص، وبينهما شيء من الشبهين. إذن شبه ذاك بذا. وقرابوسه يحتمل أن يكون فاعل احتبى، احتبى قرابوسه، قرابوسه احتبى قربوسه بإسكان، والأصل بفتح الراء لكن من أجل وزن هنا به بالإسكان، احتبى قربوسه. إذن الذي فعل الاحتباء هو القربوس نفسه، حينئذ تشبيه به. نعم. وقربوسه يحتمل أن يكون فاعل احتبى بتنزيله منزلة الرجل المحتبي، وكأن القربوس ضم إليه فم الفرس بالعنان، كما يضم الرجل ركبتيه إلى ظهره بثوب مثلا، كأنه الذي ضم فم الفرس. ويحتمل أن يكون مفعولا، وفاعل احتبى ضمير، ضمير يعود للفرس مضمن معنى جمع، أي جمع الفرس قربوسه بعنانه إلى نفسه كما يضم المحتبي ركبته. فعلى الأول يتنزل خلف، يتنزل خلف الفرس منزلة الظهر من المحتبي، وفم الفرس منزلة ركبتين، وعلى الثاني يتنزل القربوس منزلة الركبتين والفم منزلة الظهر. قال في الحاشية هناك بعد أن أورد هذا الكلام: والتشبيه على الثاني أتم، لأن القربوس أعلى، وكذا الركبتان والفم أسفل، أو الفم أسفل، وكذا موضع ما يحتبى به من الظهر. على كل مراد به التشبيه، وهو فيه شيء من البعد. هذا إن خفي الجامع، وإن ظهر الجامع بحيث يطلع عليه كل أحد فهي عامية مبتذلة إلى العامة لتداولهم إياها، وهي المبتذلة وتسمى القريبة لقرب جامعها من الذهن بسبب ظهوره، نحو رأيت أسدا يرمي، فإن الكل يعلم أن المراد هنا جامع هو شجاعة، كل أحد يعلم أن الجامع هنا هو الشجاعة. ومنه مثال الناظم: رأيت قمرا يقرأ، قمرا، قمر في لغة العرب وضع للجرم المعهود، حينئذ أطلقه على من اتصف بجمال تام، قمر وجه الشبه واضح، حينئذ كل من يسمع هذا المثال رأيت قمرا يقرأ أو يمشي علم أن هذا القمر جميل والجمال فيه كامل تام، ووجه الشبه واضح بين، وهي مقبولة عندهم. إذن وباعتبار جامع قريبة كقمر، يعني كقولك قمر يقرأ، أو رأيت قمرا يقرأ، أو النوع الثاني غريبة. وتنقسم الاستعارة أيضا باعتبار الثلاثة الأمور: باعتبار الجامع وطرفين، وباعتبار جامع وطرفين عقلا وحسا ستة بغير مين. باعتبار تقدم نظير إعرابه حال من المبتدأ المحذوف، ستة، هي ستة، ستة هذا خبر لمبتدأ محذوف، وهي أي الاستعارة ستة، أي ستة أقسام باعتبار، باعتبار أي حالة كون هذه أو هذا التقسيم باعتبار جامع وطرفين، حينئذ صار متعلقا بمحذوف حالا من المبتدأ على رأي سيبويه، على رأي سيبويه. وباعتبار جامع وطرفين هذه ثلاثة أشياء، باعتبار الطرفين عرفنا عنادية ووفاقية، أضف إليها الجامع حينئذ تقسيم ثالث، يعني بالنظر إلى هذه الثلاثة الأنواع الأمور تنقسم إلى ستة أقسام. وباعتبار جامع وطرفين مستعار منه والمستعار له مع الجامع هذه ثلاثة، قال ستة عقلا وحسا، عقلا وحسا أي عقلية وحسية، فالمراد منهما المعنى المصدري، وهما تمييزان محولان عن المضاف إليه، أي باعتبار عقلية الطرفين والجامع، وباعتبار عقلية الطرفين أو حسية الطرفين، عقلا أي باعتبار عقلية الطرفين، حسا باعتبار حسية الطرفين، واضح هذا؟ والجامع فيه تفصيل سيأتي. بغير مين، مين هو؟ هو الكذب، هذا من باب التتميم، مين هو؟ هو الكذب. إذن الأقسام ستة، تنقسم باعتبار الأمور الثلاثة بالنظر إلى الجامع والطرفين إلى ستة أقسام. لماذا هذه القسمة السداسية؟ قالوا فيه طريقان، يعني في ذكرها. الأول لأن المستعار منه والمستعار له إما حسيان أو عقليان، مستعار منه والمستعار له إما حسيان وإما عقليان، أو المستعار منه حسي والمستعار له عقلي، كذلك إما حسيان وإما عقليان وإما مختلفان، المستعار منه حسي والمستعار له عقلي، أو بالعكس المستعار منه حسي والمستعار له عقلي، مستعار له عقلي. هذه كم؟ أربعة. والجامع في الثلاثة الأخيرة لا يكون إلا عقليا. ما هي الثلاثة الأخيرة؟ أن يكون عقليين، هذه صورة، أن يكون الأول عقلي والثاني حسي، أن يكون الأول حسي والثاني عقلي، ثلاث صور. هذه لا يكون فيها الجامع إلا عقليا، إلا عقليا. بقي ماذا؟ حسيان. إذا كان الطرفان حسيين حينئذ الجامع إما أن يكون حسيا وإما أن يكون عقليا وإما أن يكون مختلفا. ثلاث وثلاث ست، ثلاث وثلاث ست، نعم. إما حسيان، هذه يدخل تحتها ثلاث صور، حسيان والجامع حسي، حسيان والجامع عقلي، حسيان والجامع مختلف، يعني مركب مؤلف، بعضه حسي وبعضه عقلي. هذه ثلاث صور في الحسيين. وإما عقليان ولا يكون الجامع إلا عقلية، ليس عندنا جامع حسي. وإما مختلفان وتحته صورتان والجامع لا يكون إلا عقليا ولا يكون حسيا، فصارت ستة، صارت ستة. وإن شئت قل الطرفان إن كانا حسيين فالجامع إما حسي أو عقلي أو بعضه حسي وبعضه عقلي، هذا أسهل. وإن كان غير حسيين فإما أن يكون عقليين أو المستعار منه حسي والمستعار له عقلي أو بالعكس، وهذه ثلاث صور ولا يكون الجامع فيها إلا عقليا، إلا عقليا. واضح التقسيم؟ من يعيده؟ ها، ستة أقسام، ستة. كيف جاءت الستة؟ هاي عشان نصرفكم. ما وجه الست؟ نعم نجيب، نعم أي أي موقت. هذه ثلاث صور، حسنت. نعم هذه أربعة. أي العقلية، هذه ست، حسنت. واضح؟ طيب. أولهما أو أولها ما كانت أركانه كلها حسية، ما كانت أركانه كلها حسية، مستعار منه والمستعار له والجامع كلها حسية. وسبق أن المراد بالحس ما يدرك بإحدى الحواس، والعقل ما لا يدرك بإحدى الحواس. قابلهم. إذن ما كانت أركانه كلها حسية أي منسوبة إلى الحس، ومر بيانه بالتشبيه. مثاله قوله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. على المشهور عند البيانيين أنه مثال لثلاث هذه الحسية، فالمستعار منه ولد البقرة، عجل كذلك، والمستعار منه ولد البقرة وهو حسي، والمستعار له الحيوان المخلوق الذي له خوار، حيوان الذي خلقه الله تعالى من حلي القبط التي سبكتها نار السامري عند إلقائه في ذلك الحلي التربة التي أخذها من موطئ فرس جبريل عليه السلام، هكذا قالوا. والجامع هو الشكل والخوار، جامع هو الشكل والخوار، فإن ذلك الحيوان كان على شكل ولد البقرة، والجميع حسي مدرك به بالحس. إذن ولد البقرة الأصل مستعار منه، هذا حسي مدرك بالبصر، وكذلك الحيوان الذي خلق من ذهب هذا كذلك حسي لأنه مخلوق على هيئة ولد البقر. والجامع الذي هو الشكل والخوار لأنه صوت، حينئذ يدرك بالسمع والنظر. إذن الكل من هذه الثلاثة حسية. ثانيها أن يكون الطرفان حسيين، والجامع بينهما عقلي، جامع بينهما عقلي، يكون الطرفين أن يكون الطرفان حسيين والجامع عقلي، وهو ما يعقل من ترتب أمر على آخر وحصوله عقب حصوله دائما أو غالبا، وهذا عقلي، هذا ترتيب شيء على شيء هذا يسمى عقليا. مثاله قوله تعالى، وهذا يحتاج إلى تركيز، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، ده نسلخ. إذن وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فإن المستعار منه معنى السلخ، والمراد بالسلخ هو كشط الجلد عن الشاة مثلا، سلخ المعهود، والمستعار له كشف الضوء عن الليل، كشف الضوء عن الليل، وهما حسيان، وهما حسيان، كشف الضوء عن الليل، ظهر النهار فأدركت بالبصر، وكذلك السلخ الذي هو كشط الجلد عن الشاة مثلا هذا يدركه البصر، إذن هو حسي، إذن كلاهما حسيان والجامع عقلي. حينئذ إذا قلت كل من المستعار منه وهو السلخ والمستعار له وهو كشف الضوء عقليان لأنه مصدرا أورد على هذا المثال، أجيب هو كذلك، لكن المراد منهما هنا هو الحاصل بالمصدر، يعني السلخ نفسه الانسلاخ هذا معنى المصدر، والمعنى المصدري عقلي، وكيف حينئذ نقول المستعار منه السلخ وهو حسي؟ نقول المراد به ما يترتب أثره، ما يترتب على المصدر. إذن المراد هنا الحاصل بالمصدر وهو الانسلاخ والانكشاف، وهما حسيان، وهما حسيان. لما علمته من أن المراد بالحس عنده ما يدرك بإحدى الحواس الخمس، والجامع عقلي هنا بين الأمرين، لأنه هنا ما يعقل من ترتب ظهور اللحم على القشط، قشط يقشط، ثم ما الذي يترتب على الانسلاخ؟ ظهور اللحم، ظهور اللحم، والترتب هذا أمر عقلي، ترتب أمر عقلي. إذن ما يعقل عن ترتب ظهور اللحم على القشط أي قشط الجلد أي إزالته عن اللحم، وترتب ظهور الظلمة على كشف الضوء يعني ضوء النهار عن الليل، والترتب أمر عقلي. كل جامع جعل فيه ترتيب أمر على آخر، والجامع هو الترتب أو الترتيب، فهو شيء عقلي، لأنه أمر عقلي، تصرف عقلي. وبيان ذلك قال المرشدي أن الظلمة هي الأصل، والنور طارئ عليها يسترها بضوئه، فإذا غربت الشمس فقد سلخ النهار من الليل، إذا غربت الشمس فقد سلخ النهار من الليل أي كشط وأزيل، كما يكشف الشيء عن الشيء الطارئ عليه الساتر له ويزال عنه، فجعل ظهور الظلمة بعد ذهاب ضوء النهار بمنزلة ظهور المسلوخ بعد سلخ الجلد عنه، بعد سلخ الجلد عنه. فلهذا صح قوله فإذا هم مظلمون كذلك، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فإذا هم مظلمون، حينئذ لما سلخ الليل النهار عن الليل جاءت الظلمة، فكما أن السلخ يكشف اللحم فيظهره، كذلك انسلاخ الليل، انسلاخ النهار من الليل يظهر الظلمة، هذا وجه الشبه بينهما. ولذلك صح فإذا هم مظلمون، لأن الواقع بعد إذهاب الضوء عن الليل هو الإظلام. ثالثها أن يكون الطرفان حسيين والجامع بينهما مختلف، يعني بعضه حسي وبعضه عقلي. مثاله كقولك رأيت شمسا، وتريد امرأة مثلا أو إنسانا، رأيت شمسا، وأنت تريد مثلا امرأة أو إنسان كالشمس في حسن الطلعة ونباهة الشعر، حسن الطلعة يعني جمال الوجه ونباهة الشأن عن الرفعة. إذن الوجه وجه الشبه هنا أو الجامع مركب بين شيئين، حسن الطلعة وهذا يدرك بالبصر، ورفعة الشأن ورفعة القدر هذا يدرك به بالعقل. إذن وجه الشبه مركب من شيئين، بعضه حسي وبعضه عقلي. فالطرفان وهما الكوكب النهاري الشمس والإنسان مستعار له المشابه له حسيا، والجامع بعضه حسي وهو حسن الطلعة يعني الوجه، وبعضه عقلي وهو نباهة الشأن ورفعته. رابعها أن يكون الطرفان عقليين، والجامع لا يكون إلا عقليا، والجامع لا يكون إلا عقليا. مثاله قوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا، من مرقدنا، فإن المستعار منه هو الرقاد أي النوم، مستعار منه على أن يكون المرقد مصدرا وتكون الاستعارة أصلية، يعني فيه خلاف. فإن المستعار منه هو الرقاد أي النوم، والمستعار له هو الموت، وهذا كلاهما حسيا. النوم شيء حسي أو معنوي عقلي عقلي، وكذلك الموت شيء عقلي، هذا بناء على قلنا فيه شيء من النظر. والجامع بينهما عدم ظهور الفعل، عدم ظهور الفعل، لأنه كما لا يظهر من النائم فعل، مراد النائم لا يظهر منه فعل، فعل اختياري ليس مراد مطلق الفعل، لأنه قد يمشي ويذهب ويضرب ويشرب ويأكل، قد يفعله النائم لكن لا يسمى فعلا له لأنه ليس باختياره. فحينئذ نقول لأنه كما لا يظهر من النائم فعل لا يظهر من الميت كذلك فعل، حينئذ الجامع هنا عقلي والكل عقلي. خامسها أن يكون المستعار منه حسيا والمستعار له عقليا، كذلك لا يكون الجامع إلا عقليا. مثاله قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، فإن المستعار منه الكسر، كسر يعني مثل كسر الزجاج ونحوه، فاصدع كأنه قال اكسر، فاصدع، فإن المستعار منه الكسر وهو حسي، وهذا باعتبار متعلقه ككسر الزجاجة مثلا ونحوها مما لا يلتئم بعد كسره، والمستعار له التبليغ، تبليغ، فاصدع بما تؤمر. والمعنى فاصدع أي أبن الأمر، أبن الأمر إبانة لا تنمحي كما لا يلتئم كسر الزجاجة. فاصدع هنا فيه استعارة في الفعل، حينئذ فاصدع بما تؤمر كأنه قال بلغ بلاغا لا ينتهي أو لا يلتحم، كما أن الزجاج إذا انكسر لا يلتئم. واضح هذا؟ نعم. فاصدع بما تؤمر، إذن المستعار منه الكسر وهو حسي، والمستعار له التبليغ، والجامع التأثير، يعني كل منهما يؤثر تأثيرا مبنيا على الفعل نفسه، الكسر والتبليغ، والتبليغ والجامع التأثير، وهما عقليان، يعني المستعار له الذي هو التبليغ عقلي، والجامع التأثير وهما عقليان، وهما عقليان. سادسها عكسه أن يكون المستعار منه عقليا والمستعار له حسيا، كذلك الجامع لا يكون إلا عقليا. مثال قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية طغى، فإن المستعار له كثرة الماء وهو حسي، كثرة الماء ما يدرك بالحس وهو حسي، لأن الكثرة وجود أجزاء كثيرة للماء، والوجود للأجرام حسي باعتبار ذاتها. نعم. فإن المستعار له كثرة الماء وهو حسي، والمستعار منه التكبر، تكبر يعني عد نفسه كبيرا وهذا عقلي، والجامع الاستعلاء المفرط، وهما عقليا، وهما عقليا. ما هو هما عقليا؟ يعني التكبر عقلي، وهذا واضح، وكذلك الجامع، فلأنه بمعنى طلب العلو وهو اعتباري فيه في الماء لأنه يدرك به بالعقل. إذن هذه ستة أقسام باعتبار الجامع والطرفين، ولذلك قال وباعتبار جامع وطرفين عقلا وحسا ستة بغير مين، يعني بغير كذب، وهي ستة يعني ستة أقسام، تنوين عوض عن المضاف إليه، وذلك حالة كونه باعتبار ثلاثة أمور الجامع مع الطرفين. والتقسيم هنا للستة باعتبار ماذا؟ العقل والحس، عقلا وحسا، وهذا بغير مين يعني بغير كذب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.